الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة الكرام، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا هم ولا حزن، ثم قال أو فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. إذن لازلنا مع هذا الحديث الذي هو من أدعية إزالة الكرب والهم والغم والحزن. الهموم والغموم والأحزان هي ضيوف لا بد منها، لا بد أن ترد على القلوب، لا بد أن ترد على القلوب ما دمت في الدنيا، لا بد من هذه الأمور. ولذلك الإنسان حينما يحط رحاله بالجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، أول حاجة تقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن ما دمت في الدنيا لا بد من هذه الأمور، لا بد من هذه المشاعر، لا بد من أن ترد على القلوب شئت أم أبيت. إذن أول حاجة يخص الإنسان يدير في الذهن تاعو أن هذه الأمور هي طبيعية، لا بد منها، سواء كنت في الشرق أو في الغرب أو في السندي أو في الهندي، في ما كنتي. كان بعض الناس مسكين متضيق عليه، تيبدا تيسباش الناس اللي حوالو ولا البلاد ولا المكان ولا هذه أمور لا بد منها، سواء كنت في المغرب ولا في الشرق ولا في الغرب ولا، لا بد أن يكون لك نصيب منها. إذن إلى الإنسان استشعر وأقر بهذه الحقيقة، هنا تجي الخطوة الثانية: حدد الوجهة، فين بغيت تمشي، فين بتحط الرحال، لمن بغيت تشكي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، قال فقال: اللهم. وهذه قلنا هي المسألة الثانية، أنك تحدد الوجهة، تحدد الوجهة، فين بيتحطاش الرحال توعك، فين بيتحطاش، لمن بيتشكي، لمن بيتاش تفضفض، لمن بيتاش تخوي القلب تاعك. ليس لك إلا وجهة واحدة وهي الله. ولذلك جاءش أول كلمة في هذا الحديث: اللهم إني عبدك. فقال: اللهم، أي يا الله، يعني أنت مطالب بأن تتخلى عن جميع الجهات. اعلم رحمك الله، وأيقن رحمك الله، أن الهموم والأحزان والغموم الله تبارك وتعالى هو القادر على إذهابها فقط، إذ هو سبحانه وتعالى القادر القوي العلام، هو اللي عرف اش اللي بيك، هو اللي بإمكانه اش أن يزيل ما بك. إذا المسلم مطالب هنا اش بأن يتوجه بقلبه إلى الله. وحكينا لكم قبل اش قصة أبي أمامة، أنه لما أثقلته الديون والهموم فين مشى، إلى من ذهب يشكي؟ مشى للمسجد بيت الله يشكو إلى الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ذلك الحديث العظيم، فأزال الله تبارك وتعالى به همه. إذن ونحن نقرأ هذا الحديث تيخصناش نتدبروا المعاني تاعو، لأن معاشر المسلمين والمسلمات الأحاديث مع الأسف ولا الأدعية عموما اللي تنذكروها تنذكروها غير بالألسن، وقلوبنا لاهية، وهذا مكمن العطب، هذا مكمن العطب. أننا إما تتلقى الإنسان تيدعي وهو آش اليقين تاعو مهزوز، ولا تتلقى آش تجده يدعو وقلبه لاهين مولف حتى راسه في السجود ويبدا يقول الذكر الاول الثاني الثالث تسمع تا تا تا تا تا تا تا. والانسان اش يتكلم بسرعه والقلب فينا هو القلب راه اما في العمال واما مع الزوجه والا مع الاولاد لا مع لا لا لا لا. الانسان متي بيقول الدعاء بشويه عليك، قولوا باللسان تاعك وعيشوا بالقلب تاعك اللهم. يعني انا راه ما بقات عندي شي وجهه، لا ولد عمي ولا ولد خالتي اللي هو بالمكان الفلانية ولا زيد ولا عمر، لا لا صافي كل شيء هادشي ورا ظهري، وجهتي هو الله يا الله يا الله. فيقول لك رب العزة والجلال ماذا تريد؟ اش بغيتي؟ هنا لاحظ معايا ماشي دخلتي مباشرة أنك تطلب إزالة همك وغمك، لا لا لا لا، دخلتي آش ببيان حقائق ما أحوجنا أن نقولها ونعيشها قبل ما تطلب الله يحيد همك وغمك. عندي هم الأولاد، عندي هم المال، عندي هم الكراه، هم الضوء، هم هم هم، قبل ما نشكي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه المقدمة نقولها بين يدي دعائنا، أشنا هي؟ اللهم إني عبدك، ما تزربش شوية، وابن عبدك وابن أمتك. هل فكرنا عباد الله ونحن نقول هذا الحديث ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، واش فكرنا معنى هذه الكلمات؟ اللهم إني بديتي آش بالتأكيد، وربك جل وعلا يعلم ذلك وهو العلام. إني بالتأكيد أنا تريد أن تؤكد أمراً وربك يعلمه. إني آش مالك؟ عبدك. واش الإنسان اللي تيبي يدخل على الله تبارك وتعالى ويشكي ليه الهموم تاعو، هل هو عبد لله أم هو عبد لغير الله؟ لأن هناش قلتي عبدك، يعني لا بغيتي تسلغى لهذا الكلام، يعني كاين العبودية ولكن كاين عبودية لغير الله. لا، أنا العبد تاعك بوحدك، أنا عبدك، روحي وجسدي لك يا الله، تتصرف بي كما تشاء. طيب هنا بيجي واحد السؤال على الهامش، هل الإنسان صادق في الإدلاء بهذه الحقيقة؟ من اللي احنا تصيبنا الهم تاع الأولاد ولا تاع المال ولا تاع الخدمة ولا تاع الدار ولا ولا ولا إلى غير ذلك، واش حينما تقول عبدك هل أنت عبدا لله حقيقة؟ بحال ذاك اللي تيبي إياش غادي للسفر، سفر المعصية بيفسد أعز الله واسمعكم في شي مدينة من المدن، اش تيقول؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سبحان الله، هالشي إذا أنت تقول لسانك ولكن كذاب في الحقيقة، تكذب الإنسان في الحقيقة. لا، عندك حاول ما أمكن أن تكون مطيعا لربك. ملي تبي توجه بعد الدعاء ما تخليش شي حاجة وانت عارف فيها اش، عارف فيها الثغرة، تتعامل بالربا، ربما ترتشي، ربما البنية تاعك ما هكاكش، ربما المرأة، ربما أنت كاين علامة استفهام تتشاطي معها، كيفاش عبدوك؟ ثيق، كيفاش عبدوك؟ إذن هذا اللهم إني عبدوك أنت من البداية الله المستعان، ما غاديش نقدر نوجه هذا الكلام للمستمعين الكرام، ولكن الله المستعان. إذا الإنسان تيولي آش بحيلة تيقول يعني أنا لك الاستجابة. إذا ملي تبيت تقدم على بيان هذه الحقيقة والإدلاء بالله تبارك وتعالى، حاول تكون على الجادة، حاول تكون على الجادة، شي حاجة اللي فيها إغضاب الله تفرق معها، ما عندك فيها فضل، تكوناش تأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي. اللهم إني عبدك، أنا العبد ديالك، ماشي عبد الهوى، بنت لي شي وحدة تغلبت، ولا عبد المال، اش بغيت ندير؟ تيجي في البيع ويشترى الانسان، تيولي واحد اخر، يقدر يحلف على السلعه انها كذا وهي ما كذاش، ويقدر الانسان يغير المبدا تاعو مقابل المال، ماشي عبد المنصب، نبيع ونشري مقابل، لا، عبدك، لست عبدا للهوى، ولا عبدا للمال، ولا عبدا للشهوات، ولا عبدا للنساء. ايوا اش بغيتي دير؟ فين دوزتي العطله؟ دوزنا في البحر. ايوا اش بغيتي دير الوليدات؟ انت صرت الان ليس عبدا لله ولكن عبد الحوايج اخرين. لا لا لا، اللهم اني عبدك، انا تاعك انت، وابن عبدك وابن امتك، يعني العبوديه متاصله في انا، انا عبد ليك، وبت هو عبد، وبت با امي، وكلنا احنا اش عباد لك. هذا كل ما قالوا اش انك تدخل على الله تبارك وتعالى بعبادة عظيمة قل من يتنبه إليها، وهي عبادة الذل والافتقار. عبادة الذل والافتقار، أنك تذل الله تبارك وتعالى. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. بعدين ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدم الرأس، الناصية هي مقدم الرأس. ناصيتي بيدك، بمعنى أن أمري كله بيدك، ما عندي فيه تشي تصرف، عندك تصحبك أنكم يتنود الصباح وتمشي هنا وتجي هنا وتحقق مثلا أماني وتحقق مبتغيات وتفوز على هذا وتغلب هذا وتفوق على هذا، أن ذلك بيدك. لا لا لا، كل ذلك بيد الله، إن شاء أمضاه ويسر لك، وإن شاء منعك منه. إذا نواصينا كلها بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت تقول هذا الدعاء، تقول باللسان تاعك وتعيش بالقلب تاعك، تطلب من الله تبارك وتعالى أنه آش المالك لأمريك، أنه يوفقك للخير، وهذا هو اللي تسميه العلماء بالتفويض، وهو من أجل أنواع العبادات. مشيت هكا مرحبا، قبلت هذا الطريق مرحبا، مشيت لهذا الطريق كما دار بي الله تبارك وتعالى أنا بيت. وهذا كما قلت هو التفويض والاستسلام لله رب العالمين. تصوروا معنا معاشر المسلمين والمسلمات، وخاصة الشباب اللي باقي مقبلين على الحياة، واش باقي الإنسان إلى فوض أمر الله تبارك وتعالى، إلى فوض أمر الله تبارك وتعالى، باقي الإنسان بغير الزمن انتقال؟ أبدا أبدا، تيولي همو آش غير العلاقة بينه وبين الله تكون مزيانة، وهو موقن بأن الله تبارك وتعالى لا سيفعل به خيرا. إذن إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك، ماض في حكمك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، الأمر تاعي كله في يديك أنت. ثم قال ماض في حكمك، ماض في حكمك. الأحكام تاع الله فيها جزء الأنواع، كاين أحكام كونية وأحكام شرعية، نفهموا هذه المسيلة. الأحكام الكونية شنو هي؟ ما يجري عليك رغم عنك، الموت، المرض، تزدتي مثلا في عائلة فقيرة، غنية، طويل، قصير، هيدا تسمعش أحكام كونية ما عندك تشي دخل فيها. والأحكام الشرعية هي الأحكام اللي جت في القرآن وفي السنة وتعبدك الله بها، من مثل الصيام والصلاة والزكاة والبر وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء، هذه كلها أحكام شرعية، هذه كلها تتقر بأنها آش ما نافذة وثابتة فيك، ما يمكنش تخرج عليها. وهذا كله بيرجعناش للمسألة الأولى اللي هو الاستسلام لله، والتفويض لله، لأنك أنت قررتي بواحد الحقيقة اللي هي حبا حقيقة العبودية، حقيقة العبودية لله. هاد الحقائق كلها أنت محتاج تمر على القلب باش هذاك القلب باش يتنفض، باش ما يبقى فيهش هاش، ما يبقى فيهش أدنى هم أو أدنى غم أو أدنى حزن. لا صافي صافي، تعرف بأنه واش أمر كله واش كي قلناش ودعتي في الله تبارك وتعالى، وأنه لن يفعل بك إلا خيرا. إذا كان الإنسان بهذا المستوى بقي بيهز هم الرزاق ولا هم الأولاد ولا هم أش بيقع غدا، لا لا لا لا ما يمكنش. ولذلك أم إسماعيل، أم إسماعيل لما جاء سيدنا إبراهيم للمكان اللي هو مكة دابا الآن وتركها وابنها، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لمن بغيت تخلينا؟ جيتي حطيتينا هنا في هذا المكان اللي هو قفر ما فيه ما فيه، لمن بغيت تخلينا؟ سيدنا إبراهيم أعطى بظهره وزاد في حاله، لأنه مأمور، ها ماضي في حكمك، أمره ربه فلا بد من الاستجابة، لا بد من الاستجابة والاستسلام. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الثانية لا يجيب. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لا يجيب. ففطنت المرأة لأنها مربية، مربية على التوحيد، قلبها عمر بالله تبارك وتعالى، تعرف بأن سيدنا إبراهيم غير وكال ماشي رزاق، تهو عنده مدة وغادي يزيد في حاله، لكن هناك الذي لا يموت. ولذلك غادي يقول لك الله في ذيك الآية وتوكل أش على الحي الذي لا يموت. انتبه مع ذيك الذي لا يموت، راه كاين حي قدامك، باك ولا فلان ولا علان اتنى غير توصل كذا كذا ونقد لك ونصيف تكون فعل لك، لكن يقدر غدا يصبح ميت. لكن كاين لاش الذي لا يموت. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ ساكت. ثم قالت الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال أي نعم. فقالت إذا لن يضيعنا. اشتي اشتي، هذا هذا واش عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، هذا كله مؤدى أنك تخرجاش، لن يضيعني. ما يبقاش عندك أدنى شك، ما يجيش إبليساش ويبيت يوسوس لك الغداء أش بيوقع ويظلم لك المستقبل، لا دير قدامك أش كل خير. أسأل الله جل وعلا في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ثم يقول بعدها عدل في قضاؤك. إذن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، الناصية اللي مقدم الرأس كما ذكرت، ماض في حكمك أي ثابت نافذ ما يمكنش يتغير، ماض في حكمك. ثم تقول عدل في قضاؤك. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات أن نقف وقفة تأمل هنا، عدل في قضاؤك. قضاء الله ما يقضي به ربنا جل وعلا فينا هو عدل، عدل بمعنى أش لا جور ولا ظلم فيه. بعد المرة تيقعد الإنسان وتبدأ تيشوف حاله وتقارن حاله باش بأحوال زيد وعمر من الناس، شوف وشوفني أنا يا ربي علاش درتيني كذا، ثم يبتأ إبليساش تيوسلي حتى يوقعه في الاعتراض، يوقعه في الاعتراض على قضاء الله وقدره. لا يعلم المسكين أن حاله هو الذي يصلح له، ربما كون دارك ولد فلان ولا ولد علان ما غاديش تكون من الناس اللي تيصليو، ربما كون عطاك شي كذا وكذا غادي تكون بوجه اخر، ربما ربما. إذن احكام الله تبارك وتعالى وقضاؤه فينا عدل أي لا ظلم فيها ولا جور. قنع نفسك بهذه الحقيقة، قنع نفسك بهذه الحقيقة. تزات ما عنديش با، تزات ما عنديش أمي، تزاد خوالي مدبزين مع عمامي، تزاد كذا، هذا كله قضاء الله، هذا كله قضاء الله وقدر، ما عندك انت حتى شي دخل فيه. الذي قضى به شكون هو؟ أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، ما تنساش هذه القضية. ولذلك شوف سيدنا أيوب تعلمنا آش هذه القاعدة العظيمة التي ينبغي أن تشغل القلب إذا وسوس لك الشيطان. وأيوب إذ نادى ربه أني آش مسني الضر، هو راه ماشي، هو راه عين في الضر، فقد أهله وماله وصحته، الضر اش مغطيه من فوق حتى لتحته. ورغم ذلك شوف الأدب، قال مسني الضر، ماشي الضر، الضر، لأن الضر تيمسه البدن، أما الضر فيمس القلب. تولي الإنسان تيسيء الظن بالله، تتولي الثقة بنعدمة، تولي الإنسان بيلحد كاع هو، تولي بيخلي كاع هو الإسلام، لا إياك، لا، أني مسني الضر، هاد الضر اللي نزل بي أنا اللي أنا تنعوم فيه دابا الآن غير مسني أولا، ثانيا آش مسني أي في الجسد تاعي، أما القلب الحمد لله لا، موقن بك يا رب، ويعلم أنه ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال: وأنت، ما قالش حيد عليا هاد الشيء، لا لأن ما عرفتي الخير فين كاين ليك، ما عرفتي الخير فين كاين ليك، وأنت أرحم الراحمين. إلا بغي يشفق من حالك شي واحد من أم أو أب أو زوجة أو كذا، هادو آش غادي يشفقوا عليك من منطلق الرحمة، الله أرحم من هذا كله، وأنت أرحم الراحمين. إذن ونحن نذكر أو نقول هذا الحديث نعيش هذه المعاني، الكلام هاد الكلمات راه خص كل وحده توقف عندها، ولكن الله المستعان المقام لا يسع والوقت لا يسمح. اذا حناش عطينا دابا هي رؤوس اقلام، اذا نعاودوا دابا الان، ربما غادي نشوفها بشوف اخرى. اللهم اني عبدك، عندك المعاصي، ها عندك التقابيل اللي تياش اللي تيدخلوا عليك الماء، الله ملي يكون عندك شي هم قد سد هذوك التقابيل ملسهم، ما تخلي شي حاجه اللي تدخل عليك منها الماء، لا، مي تقول عبدك تقولها صحيح، عبدك، انا ما عبد لا الشهوه ولا ما عندي شي منصب، لا عندي غرضي وغايتي هو انت يا رب العالمين. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، امري كله دير فيها اللي بغيتي، ناصيتي بيدك، امرتني افقرتني اعطيتني لم تعطيني كذا كذا، ما عنديش المشكل، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ها ما كانش قضاء الله وقدر، ما عندي سنهرب، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ثم بدا بالتوسل باسماء الله وصفاته، اسال الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ومرة أخرى أذكر إخواني بقضية الإجراءات الاحترازية أنهم يتهلوا فيها، ورا إن شاء الله عما قريب سيكشف الله تبارك وتعالى الغمة هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.